الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمد أن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في كتابه نحن قد دخلنا في الجنائز من الليلة الماضية، والجنازة هي التي ميت على سرير، أما سرير ما عليه جنازة يسمى نعش أو سرير، الجنازة ما تسمى جنازة حتى توضع على السرير. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم الصغير أو الكبير الكبير عن أبي هريرة حازم الكبير يرجع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقينا موتاكم لا إله إلا الله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. موتانا اللي ماتوا تقول لا، ما الذي يقصد الرسول؟ يقصد الذي يقرر الآن بيموت ما بعد مات، لأنه ما يلقن الميت ما يلقن، ولا ورد في السنة أن الميت يلقن وقال قل لا إله إلا الله، إنما إذا حضرت الإنسان وهو يغرر أو ما بعد غرر تقول قل لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا أنت، تقول لا إله، لا تقول له قل، لا تأمره تقول قل لا إله إلا الله، أنت تتشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو يتذكر حينئذ ويقول لا إله إلا الله، وإذا تكلم بكلمة أو شيء من هذا ترجع التلقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت تلقنه لا إله إلا الله يعني تلقن من سيموت الذي يموت تشوف الموت فيه ويأخذ روحه الآن، تقول لا إله إلا الله، تذكر من لا إله إلا الله لعله أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فينتبه لإرادة قصدك، ينتبه هو لإرادته، وأما الأمر لا تأمره، لا تقول قل لا إله إلا الله، فإن الأمر صعب على الأنفس، إنما أنت تكثر من قول لا إله إلا الله، ينتبه أنك تقصده فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى ولو بصوت ضعيف، حتى لو صوته ضعيف أو خرأ فيه الموت لقنه لا إله إلا الله، يعني ذكره بلا إله إلا الله ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وسليمان بن بلال عن عمارة بن غزية أي يحيى بن عمارة نبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن يحيى بن عمارة قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بمعنى الحديث الأول يعني الذين سيموتون إذا حضرت عند أخيك المسلم وهو يغرغر ما بقي إلا بس يموت تكفر من قول لا إله إلا الله، لا لعله يتنبه ويذكر لا إله إلا الله يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وأما من مات وانتهى فلا ورد أنه يلقن، من مات وانتهى وخلاص وانتهت روحه فلا ورد أنه يلقن، إنما يقصد الرسول هنا من تلقينه لا إله إلا الله ما دام موجودا حيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا المقصود أنك تلقن أخاك المسلم ما دام فيه الروح، لعله ينتبه لكلامك ويقول لا إله إلا الله، فإن تكلم أو اشتغل بشيء فتذكر لا إله إلا الله مرة ومرتين وثلاث وأربع لعله يتنبه لما تريد فيقول لا إله إلا الله. إذا مات على هذا على آخر كلام لا إله فله الجنة، وأنت لك أجر الإنسان، وأنت حينما ذكرت هذه الكلمة لك أجر الإنسان، فشاهد أن الإنسان يلقن أخاه المسلم إذا أتى إليه وهو يحتضر فيموت تلقنه لا إله إلا الله بدون أمر، لأن الأمر قد يصعب على الإنسان، لكنك تكثر من قول لا إله إلا الله وهو ينتبه إلى سر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تكثر من لا إله ينتبه هو ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وإذا رأيته انشغل بشيء أو تكلم تعيد التلقين، تعيد لا إله إلا الله وتقرأ لا إله إلا الله مرات وثلاث وأربع حتى يتنبه ويقول لا إله إلا، فلك أجر في هذا وهو تسبب له أنت يا أخوه المسلم أنه يدخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو عامر أبو عامر قال دثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قالوا يا رسول الله كيف للأحياء؟ قال أجود وأجود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي عبد العزيز ابو عامر العقدي ابو عامر العقدي ابو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا حاكم بن عبد الله قال حدثنا ابي عبد الله قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله الحليم الكريم. قال قول الرسول عليه الصلاه والسلام لقنوا موتاكم لا اله الا الله الحليم الكريم. نعم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قالوا يا رسول الله كيف للأحياء؟ قال أجود وأجود. فكيف للأحياء؟ يعني أننا نقرأها الأحياء الحيين اللي يمشون نقرأها يوم. قال أجود وأجود. لكن الكلام الأخير ما ثبت في الصحيحين. اللي ثبت في الصحيحين لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بس ولا تزيد شيء. هذا اللي في الصحيحين وغيرها. أما هنا كما ترون للأحياء والأموات، لكن الزيادة ما وردت، الزيادة على لا إله إلا الله ما وردت، لأنك تشغله ما يستطيع يتكلم كثير، لا إله إلا الله يكفي، لا تشغله بكلام آخر، لا إله إلا الحليم الكريم، لا إله إلا رب العالمين، قد لا يستطيع لأنه محتضر ينزع، لكن قل لا إله إلا الله كررها تكفي خلاص. وهذا هو الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا خضر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. فلما مات ابو سلمه رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابا سلمه قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني من عقبى حسنه. قالت ففعلت فعقبني الله من هو خير منه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقول الانسان اذا مات الميت. ما الذي يقول مات الميت؟ تحزن الانسان، لا شك ان الانسان يحزن على ميته، لكن لا تجزع ولا تصيح ولا تنفر شعر ولا شيء، انما انا لله وانا اليه راجعون. تحتسب الميت الانسان، يقول اللهم اجرني في مصيبتي، اللهم اجرني في مصيبتي واغفر لميتي، ان كان كبيرا اغفر لميتي، وكان صغير اخلف علي خيره خيرا منه، ان كان صغيرا اخلف علي خيرا منه. مع ان ام سلمه قالت اللهم اخلف علي خيرا منه، خلف الله عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو كبير، ابو سلمه كبير رضي الله عنه. معنى هذا انك تقول الاحاديث الوارده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت لما مات ابو سلمة زوجها ام اولادها مات، فاتت الى الرسول تقول يا رسول الله مات ابو سلمة، فقال قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه. تقول فخلف، قلت هذا الكلام الذي قال لي الرسول، فخلف الله علي خير منه محمد من صفوة الخلق، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم الخلف، نعم الخلف الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعم الزوجة أخيرا صارت مستشارة وزيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومستشارة الله لما أمر الصحابة رضي الله عنهم لما انتهى صلحهم بالحديبة مع سهيل بن عمرو، انتهت العقود، انتهى كل شيء، أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، فتلكوا كأنهم تباطوا عن أمره، فدخل على المتغضبان قالت من الذي غضبك يا رسول الله؟ قال أقول القول ما ينفذونه. قالت ما لك ولهم يا رسول الله؟ اجعوا أبا طيبة حلاقك واحلق رأسك ثلاث شهور وجوبوا ما تقاتلوا. ففعل رضي الله عنها وأرضاها، فعل عليه الصلاة والسلام ما أمرت به أم سلمة، خرج ودعا أبا طيبة وصار يحلق رأسه، لما رأوا حلق رأسه كادوا يقتتلون. انظر الرأي الحصيف رضي الله عنها وأرضاها، صارت لما تزوجها الرسول مستشارة، نعم المستشارة أم سلمة، وأخذت أحاديث كثيرة عن الرسول وردت في الصحيحين وغيرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال في أول الحديث: إذا حضرت المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنوا على ما تقولون. إذا حضرت الميت اللي سيموت قل خير الإنسان فيه، قل فلان ابن فلان، نعم الرجل هذا الشخص، نعمة هذه المرأة، نعم هذا المؤمن الصالح، قل خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. إذا قلت خيرا ودعوت له بخير أمنت الملائكة ودعاء الملائكة مقبول. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبي معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها عند موتاكم، يعني ياسين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الحسن، علي بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان وليس النهدي، يعني النهدي غيره، قال حدثنا عن أبيه أبو عثمان قال عن ماقل بن يسار قال إن النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها عند موتاكم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا ياسين عند موتاكم، يعني سيموت، لأنك تقرأها كما يفعل الناس اليوم، إذا مات الميت قرأوها ما يستفيد شيء، إذا مات الميت وانتهى ما يستفيد شيء من ياسين، لكن تقرأها وهو في الاحتضار لتخفف النزع، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين فإنها تخفف النزع، معناها اللي سيموت مثل قوله لا إله إلا قولوا لا إله إلا الله سيموت، فإذا حضرت عند أخيك المسلم وهو يحتضر اقرأ سورة ياسين فإنه يخفف عليه النزع بإذن الله، يصير هين عليه، تسل الروح سلا كأنها من عجينة شعر في العجينة، فأنت تقرأ سورة ياسين على الذي سيموت، أما اللي مات ما ينتفع بشيء، اللي مات ما لو قرأت ياسين ما ينتفع بشيء، لكن اقرأها على المحتضر لعله أن يخفف عنه النزع، لأننا شديد النزع شديد، نعوذ بالله شديد الله يخفف عنكم نزع الروح من الجسد، شديد الروح متعلقة بالجسد بالعروق وبالعظام وبالكل شيء، فإذا نزعت شديد النزع، لكن إذا قرأت ياسين وهي تنزع خفف بإذن الله وصارت تسل مثل شعرة بالعجين قليل قليل حتى تخرج الروح. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين، يقول فإنها تخفف النزع، تخفف نزع الروح من الجسد، لأن الروح مشتبكة من الجسد اشتباك كلي ولا يمكن أن تنزع إلا بشدة، لكن إذا قرأت ياسين خفف الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن اسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه انه قال: لما حضرت كعبا الوفاة اتت ام بشر بنت البراء بن معروف فقالت: يا ابا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام. قال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك. قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. يقول ابن ماجه رحمه الله: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل قال عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك يقول عبد الرحمن ان خالته عن أبيه يقول عبد الرحمن بن كعب أن عن أبيه أنه لما حضرت الوفاة جاءت، نعم جاءت أم بشر بنت البراء بن معرور. بنت البراء بن معرور وش اسمها؟ ما ذكرت إلا كناها. كناها إيش قال؟ فقالت يا أبا عبد الرحمن لقيت فلانا فقرأ عليه من السلام. يقول إن المرة هذه أم بشر حضرت سعد وهو ينتزع فقال يا فقالت له يا أبا عبد الرحمن إذا مت ولقيت الأحبة سلم لي على فلان وفلان، يعني من أقاربها، سلم لي على فلان، سلم لي على فلان من أقاربها، يعني أنت لا مت واحتجت منهم سلم لي عليهم. فقال نحن أشغل من ذلك الأمر يا أم فلان يا أم بشر، أشغل من ذلك نحن نشتغل. قال كما سمعت قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أرواح المؤمنين حواصل الطير الخضر، فهذا قال بلى سمعته. قالت فذاك هو، يعني أن المؤمنين يجتمعون جميعا في الجنة، فأنت ستراهم في الجنة إن شاء الله، سلمنا عليهم وسنلحق بهم إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن المعجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يموت فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزرق قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال محمد بن المنكدر قال حدثنا قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت. محمد بن المنكدر يقول دخلت على جابر بن عبد الله وهو يحتضر فقلت له إذا اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. يقول فقلت له اقرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مني اقرأه السلام مني، اقرأ على الرسول السلام مني. وهل ورد هذا؟ هل ورد أنك توصي لما الذي سيموت توصيه أن يبلغ أقاربك إذا ماتوا؟ هل ورد في غير ابن ماجه؟ لم أرى شيئا من هذا في غير ابن ماجه. باب ما جاء في المؤمن يجر في النذر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنق الموت، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها لا تبأسي على حميمك فإن ذلك من حسناته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في المؤمن يجر في النذر. باب ما جاء في المؤمن يجر في النذر، يعني شدة النذر يجر فيها الإنسان، كل مصيبة تصاب فيها الإنسان لك أجر فيها عند الله تعالى وتقدس، ولا يظلم أحد، ربك ما يظلم أحد. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء قال عن عائشة عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنق. أن الرسول دخل عليها وعندها حميم لها، يعني قريب من ناحية المصاهرة، قريب لها الحميم القريب من ناحية النسب أو من ناحية المصاهرة، قريب لها حميم لها ينتزع يعني فيه الموت. فقال لعائشة نعم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها لا تبكي على حميم فإن ذلك من حسناته. قال لها لما رأى ما بها من حزن قال لا تبكي على حميمك فإنه فإن ذلك من حسناته. فإن ذلك من حسناته، يعني شدة النزع، يعني لا تحزنين على هذا الشخص الذي ينتزع بشدة، فإن هذا النزع له حسنات عند الله تعالى وتقدر، يعني لا تحزني عليه بهذا النزع، فالنزع هذا حسنات له عند الله تعالى وتقدر. قال رحمه الله دثنا بكر بن غلب أبو بش قال دثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن ابن بريدة قال عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين. يقال إن علامة المؤمن أن يعرق جبينه، تعرق الجبهة بصب ماء عند الموت، إذا صبت ماء فمعناه أنه مؤمن، فإن لم تصب ماء فمعناه أنه له ذنوب ثم فاسق وإلا فاجر ولا شيء من هذا، إنما علامة المؤمن صحيح الإيمان سليم العقيدة أن يصب ماء من جبينه من جبهته يصب ماء عند الموت وفي النزع وتجد هذا يصب ماء من جبينه علامة المؤمن أنه يعرق جبينه يعني يصب ماء من الجبين عرق عرق مثل الماء هذا علامة المؤمن خالص الإيمان الذي مات على التوحيد وعلى عقيدة السليمة أما الذي مات ما يعرق جبينه ولا يصب فهو ليس مؤمن إيمانه أم ناقص وإلا فاسق ولا منافق ولا شيء من هذا علامة المؤمن أصل الصحيح الخالص الذي مات على الإسلام الصحيح والتوحيد الصحيح وعقيدة السليمة علامة عند العلماء أن يعرق جبينه تعرق جبهته يصب ماء عرق كأنه ماء من جبينه هذا علامة المؤمن الخالص نعم قال رحمه الله دثنا روح بن الفرج قال دثنا نصر بن حماد قال دثنا موسى بن كردم عن محمد بن كيس عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا روح بن الفرج نعم روح بن الفرج قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا موسى بن كردم قال عن محمد بن قيس عن محمد بن قيس بن قيس قال عن ابي بردة عن ابي بردة الاسلمي قال عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي انه سال النبي عليه الصلاه والسلام متى تنقطع معرفه العبد من الناس متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين إذا عاين يعني عاين الموت خلاص عاين ملك الموت انقطعت معرفة بالناس معرفة الناس به لأنه يأتيه في ثقبة يأتيه ملك الموت في حجبه وينهيه عن كل شيء فتنقطع عنه إذا عاين يعني عاين الصحيح خلاص صار بصرك اليوم حديد يعني قوي بصرك اليوم حديد إذا أخذت الروح فرجه بصر حديد كل شيء تشوفه حديد يعني قوي بصرك قوي تشوف كل شيء أول بينه وبين حجاب بينه وبين أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة بينه وبينها حجاب لكن إذا مات الإنسان خلاص جاء صار بصره قوي جيد تشوف كل شيء الإنسان كل شيء ذكره الله في كتابه أو ذكره الرسول في سنته تراه بعينيك الإنسان إذا عاين يعني عاين كل شيء أمامه حينئذ انقطعت معرفة الناس ومعرفة الناس بالله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على محمد الأخ هذا يقول انكم تسلمون قبل سلم الإمام علشان تتفقون على هذا غلط يا اخواني انصح ما يقول اخونا هذا اللي جاني يقول انكم تسلمون قبل ان يسلم الإمام فهذا غلط لازم يسلم الإمام وتسبح الإنسان تدور مكانك الإنسان أي مكان تسير بيخير أما التسليم قبل الإمام فالصلاة باطلة إذا سلم أحدكم قبل الإمام فالصلاة باطلة يا إخواني هذا ما يقول الأخ هذا اللي تكلم وإن سلم بعد سلام الأول وإن سلم